ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه. طيب. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، وبعد. هذا كله كلام شيخ الإسلام تيمية يبين فيه طرق التفسير والمصادر التي يعتمد عليه المفسر في تفسيره. لكن هو هنا يبين الشيخ، يقول أول أو أفضل تفسير هو القرآن بالقرآن، ثم القرآن، ثم السنة بالقرآن، ثم إلى آخره. لكن هذا التدرج والذي ذكر له شاهدا من حديث معاذ، هذا التدرج ليس هو مقصود لذاته، وإنما هو يبين هنا المصادر التي يعتمد عليها المفسر. المصادر التي يعتمد عليها المفسر، يستطيع المفسر في آن واحد أن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة كذلك من غير هذا التدرج. يعني التدرج هذا غير مقصود في ذاته، واضح؟ غير مقصود في ذاته. ربما الآية الواحدة تفسر بالقرآن وبالسنة وبالرأي، وتفسر بكلام السلف. ليس هنا التدرج هذا يعني مذكورا لذاته، وإنما يبدأ بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقاويل السلف ثم بالرأي ثم إلى غير ذلك. المفيد ما هو أحسن طرق التفسير؟ لا شك أن القرآن هذا أولاها وأحسنها. لكن المفسر إذا اكتملت عليه عنده ملكة التفسير فهو صاحب ملكة قرآنية وسنية، وعنده رأي وقوة اجتهاد، وكل هذا يحتاجه المفسر في آن واحد حتى يفسر كلام الله عز وجل. واضح؟ وحديث معاذ الذي فيه تدرج في الفتوى كثير من أهل العلم يعني أعله، نعم، بالضعف. على كل حال الشيخ هنا يجود إسناده، لكن غالب المحدثين يضعفونه، وهو حديث معروف يذكره أهل الأصول كثيرا. المفيد على كل هذه المصادر التي هي التفسير القرآن بالقرآن، السنة بالقرآن، رأي الرأي المقصود به اللغة، يعني هو يفسر برأيه باللغة وبأقوال السلف وما إلى ذلك، هذه هي المصادر التي اتفق عليه الجمهور في تفسير كلام الله عز وجل، وسيأتي التفصيل كذلك هذا. نعم. وهذا كما قلنا هذا التقسيم تقسيم فني، وليس المراد أن المفسر يتدرج في طرق التفسير أو في التفسير على هذه الطرق بالضبط. أي واحد يخوض غبار التفسير من العلماء يعلم أن هذه الطرق ستكون أصلاً مختلطة، وأحياناً تحتاج إليها كلها كي تفسر الآية الواحدة، ولا يوجد يعني أي نوع من التفسير مرتب على هذا النحو. نعم. حتى التفسير، حتى الآيات التي تفسرها الشيخ نفسه يعني. نعم. طيب، أول شيء قال تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. قال الشيخ هنا إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. أحيانا الآية تكون مجملة في مكان ليس فيها كثير بيان كثير إيضاح أو مطلقة، تأتي آية أخرى تزيل هذا الإشكال وتزيل هذا الإجمال أو تقيد هذا الإطلاق وما إلى ذلك. وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا كلامه رحمه الله عز وجل، ويبين فيها إن أصح الطرق في ذلك مفسر القرآن بالقرآن، يبين فيها أن تفسير القرآن بالقرآن هو أولى تفسير وهو أصح التفسير، وهذا بلا شك لا يجادل فيه أصلا مسلم فضلا عن عالم، أن أحسن التفسير أن يفسر كلام الله بكلام الله. واضح؟ طيب، لكن يلاحظ في تفسير القرآن بالقرآن أمور. الأمر الأول أن يكون تفسير القرآن بالقرآن لا يتنازع فيه اثنان لوضوحه واستبانته. أوضح أمثلة هذا النوع هو ما يكون على طريقة السؤال والجواب، أو على طريقة ذكر الموصوف ثم إتباعه بأوصافه. مثل ماذا؟ مثل في قوله تعالى: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ إيش؟ النجم الثاقب. يعني ممكن واحد يفسر القرآن بغير النجم الثاقب؟ يفسر الطارق هنا بغير النجم الثاقب؟ لا يمكن. فهذا أقوى، يعني أقوى الأدلة على وضوح ذلك النوع. ثم يأتي بعد ذلك ما هو النجم الثاقب. هذه ربما يكون فيها الخلاف، لكن لا يخرجه عن كون النجم الثاقب هو الطارق لو كنت. هذا من أمثلة السؤال والجواب. ثم من أمثلة طريقة ذكر الموصوف وإتباعه بأوصافه قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا موصوف، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سيتبعه هنا ثم بعد ذلك بأوصافهم. ما هي أوصاف الأولياء؟ إلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، الحمد لله. لذلك كان الشيخ الإسلام ابن تيمية لما يجادل الذين يدعون الكرامات والغلاة الصوفية في عصره ويدعون الولاية وكذا، دائما يستدل عليهم بهذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفتهم، تنحصر بين الإيمان والتقوى، وإلا تخرج عن الولاية. نعم، كذلك كثير من هذا النوع يأتي متواليا كما في آيات كثيرة، ويمكن أن يكون غير متوالي كما في الآية التي ذكرناها، ذكر الموصوف ثم اتباعه لأوصافه. وأحيانا يكون غير متوالي، مثل تفسير الذين أنعمت عليهم في الفاتحة: فسرت المنعم عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه سورة النساء، فهو كذلك ذكر موصوف واتباعه بأوصافه واتباعه بأوصافه. نعم، مثل قوله تعالى كذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليك. إلا ما يتلى عليك، حيث فسر ما يتلى بقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا هو ما يتلى، ما يتلى. نعم، كذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. كذلك هذه يفسر بها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم. نعم. كذلك في قوله تعالى يفسر بها ما يتلى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. كل هذه الآيات الثلاث تفسر إلا ما يتلى عليكم. طبعا هذا النوع يدخل تحت ما ذكره الشيخ هنا، قال فما أجمل في مكان قد فسر في مكان آخر، يدخل تحت هذا النوع. نعم. طيب قلنا الأمر الأول أن يكون تفسير القرآن بالقرآن لا يتنازع فيه اثنان لوضوحه واستبانته، هذا النوع الأول ذكرنا له خصوص الأمثلة هذه بتاع السؤال والجواب أو ذكر الموصوف ثم يتبعه بأوصافه. الأمر الثاني أن يكون تفسير القرآن بالقرآن مما هو غامض، مما يغمض على كثير من الناس ولا يدركه كل أحد، ولا يدركه كل أحد، كتفسير التزويج بقوله تعالى وإذا النفوس زوجت بقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة وقوله أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، أو تفسير قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، بقوله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع كذلك ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما. طبعا كيف يتدرب على هذا النوع من التفسير؟ كيف يتدرب على هذا؟ طبعا هذا أفضل نوع من التفسير، ويعني وهذا يحتاج إلى مالك كبيرة، لكن طالب تفسير كيف يستطيع أن يتدرب؟ أن يدرس ويطالع كثيرا في التفسير التي اعتنت بهذا الشأن. منها من يذكر لي؟ من كثير. طيب من كثير؟ طبعا. نعم. ها؟ طبعا. نعم. ماذا؟ طبري. نعم. يا شيخ. نعم. أقول المسعود الأقوى. فما أظن الكل نعم ممن اعتنوا بتفسير القرآن من القرآن، لكن فما واحد مركز على أضواء البيان الشنقيطي. هو أظن يعني طبعا أضواء البيان ما جابش شيء حاجة جديدة. هو يعني كما يقال هو تبع هؤلاء الأئمة، لكن هو ركز تركيز أكثر من هؤلاء، فهمت؟ يعني عمل فتركيزه كان أقوى، لذلك هو تفسير غير يعني هو تفسير ما مشاش كهؤلاء الطبري والكثير وغيره من فسروا بالأثر تفسير المأثور، يعني أول ما يفسر يجيب القرآن وشيء ثم الحديث، فهو مجيء بطريقة غير مرتبة، يعني أي آية يجد لها تفسيرا من القرآن يأتي بها وإن لم يجد بها يصفها، واضح؟ لذلك مركز برشا، مش كما التفسير الأخرى فهي يعني فهو تفسير لكل القرآن، لا أضواء البيان يركز إلا على الآيات التي فيها تفسير، وعنده عنده يعني أشياء موجودة في كتب التفسير ويوجد عنده استنباطات خاصة به عجيبة، وكتاب عظيم جدا، يعني طالب التفسير يعتني بهذا الكتاب يجد فيه لذة كبيرة ويجد فيه يعني استفادة كبيرة من هذه الناحية. إلى آخره مما أذكر. هذا كذلك كما قلنا يعني إجمال ما أجمل في مكان يبسط في مكان آخر أو ما اختصر في مكان يبسط في مكان آخر وما أجمل في مكان يشرح في مكان آخر وما أطلق في مكان يقيد في مكان آخر مثل قوله تعالى مثلا والملائكة يسبحون بحمد ربهم يستغفرون لمن في الأرض فقد أطلق الاستغفار لكل من في الأرض يستغفرون لمن في الأرض فهذا يعني عام فما جاء تقييده تقييد هذا الاستغفار بقوله بالذين آمنوا فقط بقوله تعالى الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فهذا ايش تقييد تقييد لما أطلق تقييد لما أطلق في الآية الأخرى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم نعم وهذا يعني له أمثلة كثيرة جدا لو نبقى نجيب في الأمثلة فله فيستغرق معنا كثيرا لكن أحيلكم إلى أضواء البيان كما قلت فهو مركز على هذه النقطة بالذات وهو كتاب رائع ينبغي على طالب التفسير أن يعتني به كذلك في قوله تعالى من أمثلة هذا يعني أحيانا لفظة غريبة تكون في موطن وعندما تكون في موطن آخر توضح تولي تفسر بهذه اللفظة الغريبة الأخرى من مثله مثل هذا وهو قليل هذا في تفسير القرآن هذا يعني أمثلته قليلة جدا في قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود فهذا في عذاب قوم لوط ولما ذكر هذا العذاب في موضع آخر قال لنرسل عليهم حجارة من طين ها ففسر السجيل بمعنى هو الطين واضح والسجيل لفظة غريبة فسر في الموضع الآخر لنرسل عليهم حجارة من طين لكن هذا قليل هذا النوع قليل ايش اخر وهذه المساله وهو كما قلنا تفسير القران والقران وهو اولى الاوليات هذا لا ينازع فيه عالما البتة سواء كانوا من اهل السنه او غيرهم